السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في باب الوليمة، قال عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه شيء من آداب الإسلام، والتي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام، والتعليم للجميع، والذي ينبغي لكل مسلم أن يربي أولاده على ذلك. فالإسلام لم يترك شيء إلا بينه، إن كان خيرا أمرنا به وحثنا عليه، وإن كان شرا بينه وحذرنا منه. ومما بينه وأمرنا به وحثنا عليه آداب الأكل، حيث أنه ينبغي للمسلم، بل يجب عليه، ألا يقدم إلا يده اليمنى، وأن يبدأ ببسم الله، وألا تطيش يده بالإناء الصحفة بالصحن بأي وعاء كان فيه الطعام، لأن طيشات اليد في نواحي الإناء والناس معه مما يجعلهم يكرهون ذلك ويشمئزون، وربما تركوا الطعام كراهية لما مسته يده، لأن النفوس تختلف. فلذلك ينبغي للمسلم أن ينتبه لهذا، وأن يدرب ويعلم ويربي أولاده على ذلك. فليس هناك أكمل ولا أفضل من توجيهاته صلى الله عليه وسلم، وهديه أحسن الهدي. فلما رأى هذا الغلام، وهو عمر بن سلمة ربيبه عليه الصلاة والسلام، رأى يده تطيش بالصحفة، صحفة القصعة، وهو معون من الخشب يوضع به الطعام، قال له: يا غلام، ما نهره ولا زجره ولا شتمه ولا ضربه، فليس هناك أفضل والأحسن منه تدريبا وتعليما وتربية عليه الصلاة والسلام، سواء للصغار أو للكبار، وذلك يدل على حسن خلقه. يا غلام، سم الله، يعني ابدأ ببسم الله، لأن الطعام إذا بدأ ببسم الله لا يكون للشيطان منه نصيب، أما إذا لم يبدأ ببسم الله فإن الشيطان يشاركه. وكل بيمينك، كذلك الأكل باليمين واجب، ويحرم تقديم الشمال ما دام الإنسان في عافية ومستطيع. ولقد رأى رجلا قدم يده الشمال، قال: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت، وهو كاذب، لا استطعت، يعني جعلك الله لا تستطيع حق، فما رفعها لفمه بعد ذلك، يعني شلت يمينه، بسبب أنه كذب وأنكر نعمة الله عليه. وفي الحديث الآخر إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. إذن فلا نتشبه بالشيطان وبالكفار وبالذين لا يبالون في تعاليم الإسلام، فاليمين تقدم لكل شيء فاضل والشمال لعكس ذلك. كل بيمينك وكل مما يليك كذلك، يعني المكان الذي قريب منك أمامك لا تذهب يمين أو يسار أو تمدها أمام كثير، بل كل مما يليك لئلا تسبب للذين معك كراهية أو اشمئزازا. يجب مراعاة شعور الآخرين، فهذا من التربية. إذن فنستفيد إذن من هذا الحديث وجوب التربية الحسنة للأولاد في جميع الأمور ولا سيما عند الأكل. 2، مشروعية تقديم اليمين للأكل ولكل شيء فاضل. 3، البدء ببسم الله سواء في الأكل والشرب أو في غيره، فإن بذلك تحصر البركة. 4، استحباب الاقتصار، اقتصار الإنسان على ما يليه من الطعام وعدم انتقاله لنواحي أخرى ومعه ناس آخرون يأكلون لئلا يشمئزون من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. القصعة هي صحفة سواء كبرت أو صغرت، وفي هذا توجيه من المصطفى عليه الصلاة والسلام للأكلة بأن يأكلوا من جوانب الإناء ولا يمدوا أيديهم لوسطه لتبقى البركة متصلة من وسطها إلى نواحيها، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: فإن البركة تنزل في وسطها. فإذا استمروا يأكلون من جوانبها تبقى البركة متصلة في هذا الطعام. والبركة سهم خفي تظهر آثاره بكثرة الطعام ونفعه للأكلة، وقد تنزع البركة نسأل الله العفو والعافية لأسباب، وذلك إذا لم يذكر اسم الله على الطعام لأن الشيطان يشاركهم، فإذا شاركهم الشيطان انتزعت البركة. وكذلك إذا لم يكن الطعام مباح فيه شيء من الشبهة والمحرمات فإن البركة تنزع، لأنه لا يبارك إلا بالرزق الحلال. فنستفيد إذن من هذا الحديث استحباب الأكل من جوانب الإناء سواء صحفة أو غيرها، والسبب في ذلك والحكمة هو أن البركة تنزل في وسط الطعام، والغرض إذن لتبقى البركة متصلة في أجزاء الطعام. ثلاثة توجيه عليه الصلاة والسلام أمته لكل ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، ومن ذلك تعليمهم آداب الأكل. نعم. قصعة من ثريد. الثريد هو نوع من الطعام، وهو أفضل أنواع الطعام، خبز من البر يكون معه لحم وخضار من الدبة وغيره، هذا هو الغالب المعروف عن الثريد. يعرف عند أهل النجد يسمونه القرصان، يسمونه قرصان لأنهم هذا الذي يعملونه أقراص من البر كبيرة، فإذا نضج اللحم والخضار وضعوا شيئا من الأقراص في الإناء، ثم وضعوا عليه شيء من اللحم والخضار، ثم وضعوا شيء من القرصان حتى يضعون الشيء اللي يحتاجونه، يعني يكون طبقات أقراص ثم اللحم والخضار ثم أقراص وهكذا، هذا يسمى في اللغة العربية وهو أكلة قديمة كما سمعنا، هو معروف عند العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فضل عائشة بين النساء أو على النساء كفضل الثريد على سائر الأطعمة، مما يدل على أن الثريد كان أنفس وأطيب أنواع الطعام عندهم، وهو ما زال كذلك، هو أكلة شعبية معروفة عند أهل النجد، وربما تكون موجودة في هذه البلاد في المدينة وغيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. اتفق عليه. هذا أيضا من أدبه عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه وشكره لله واحترامه للنعم، لا يعيب طعاما إن اشتهاه ورغبه أكل منه، وإن لم يشتهيه لم يذمه ولكن يتركه. لما قدم شيء، قدم لهم الطعام من في أحد أبياته عليه الصلاة والسلام، وعنده خالد بن الوليد، وكان على هذا المائدة ضب معروف حيوان، ربما بعض الناس يكرهه ويعباه ولا يحبه، لا حي ولا ميت، يعني لا مطبوخ ولا حي يشمئز منه، وبعض الناس لا يبالي يصطاده ويذبحه ويأكله شويا أو طبخا، فهو من جملة الصيد، ولذلك جعل له فدية لو قتله محرم. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم هذا الطعام من أحد أبياته وكان على هذه المائدة رب، ربما أهدي إلى بعض نسائه وما حبت أن تدخره لنفسها، بل وضعته على الطعام، ولكنها قالت: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا اللحم رب، فكف يده عليه الصلاة والسلام ولم يأكل منه، لكن ما سبه ولا ذمه ولا أنكر على من وضعه، فقال يقول خالد رضي الله عنه: فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. يقول خالد رضي الله عنه: فاجترته وأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسب أو يذم طعام، إن أحبه ورغبه أكل منه وإلا تركه. لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر يحب ويكره ويرغب بالشيء أو يرغب عنه، وهذا لا يقدح في نبوته ولا يقلل من شأنه وفضله ومكانته عليه الصلاة والسلام، بل يدل على أنه بشر في الأمور العادية تجرى عليه أحكام البشر، فالأكل والشرب وغير ذلك هو كغيره من الناس، قد يحب شيء ويكره شيء، ولا نقص عليه في ذلك عليه الصلاة والسلام. لما قدم له إدامة من أدوم البيت ذات يوم، وكان قد رأى البرمة القدر على النار فيها لحم، أحب عليه الصلاة والسلام أن يستفسر، فإذا كان ذلك اللحم مما يرغبه ويباح له يأكل منه، فقال: ألم أرى البرمة وعلى النار وفيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكنه لحم تصدق به على بريرة، يعني وأنت ما تأكل الصدقة. فقال عليه الصلاة والسلام: هو عليها صدقة، يعني من الناس الذي تصدق عليها، وهو لنا منها هدية. الشاهد أنه يعني لما أتي بأدم من أدم البيت العادية، خل أو زيت أو نحو ذلك، وقد رأى اللحم رغب أن يأكل من اللحم، ما في ذلك من مانع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتشدد، يتوسط في الأمور، يأكل ما يسر الله ولا يتعنت أو يتقشف، وقد يسر الله له شيئا ألذ وأحسن. إذن هذا هديه عليه الصلاة والسلام، أنه لا يسب طعاما، إن أحبه أكله وإن كرهه تركه ولم يذمه، وهذا الواجب على كل مسلم. لا ينبغي لك أن تزدري نعمة الله أو تذمها أو تظهر الإشمئزاز والكراهية، لا، والحمد لله هذا لا أشتهي هذا، إن كان عندكم شيء آخر وإلا فهذا لا أشتهي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم. نعم، هذا لعله تقدم الحديث، لأن السنة والأفضل من الآداب أن تقدم يمينك لكل شيء فاضل، تأكل وتشرب بيمينك، تأخذ وتعطي بيمينك، تسلم وتلبس وتبدأ دخول المسجد وتركب السيارة مثلا أو الدابة باليمين، يعني اليمين مقدم في كل شيء، سواء اليد أو الرجل. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي طهره وفي شأنه كله، كل شيء فاضل يقدمه اليمين. ومن يقدم شماله للأكل والشرب فقد شابه الشيطان، ولذلك نهينا أن نتشبه بالشيطان، فيحرم على الإنسان أن يقدم يده اليمنى اليسرى للأكل والشرب وهو مستطيع أن يقدم اليمين. وقد سمعنا الحديث لما قال الرجل كل يمينك قال لا أستطيع وهو كذاب، قال لا استطعت فشلت يمينه. فليحذر الإنسان من مخالفة الإسلام وآدابه. فما يأمرنا ربنا عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم إلا بخير، ولا ينهانا إلا عن شر، ولا نحتقر شيء. فبعض الجهل إذا قيل له اشرب بيمينك قال كلها يدي. نعم كلها يديك، ولكن بعضها أفضل من بعض، وعليك بالسنة. فلا يحتقر الإنسان السنة ولا يكون عنيدا متعنت. ينبغي الإنسان أن ينقاد للسنة ولا يحتقر شيئا، فإنه يؤجر أو يأثم على حسب الامتثال والمخالفة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه وزاد أو ينفخ فيه، صححه الترمذي. نعم. جرت العادة قديما أن الإناء الواحد يشرب منه جماعة، ما كان في الغالب ما كان فيه كؤوس بحيث يعطى كل إنسان كأسا مستقل. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تتنفس بالإناء أو تنفخ فيه، لأن ذلك مما يفسده على غيرك، قد تنبعث من فمك رائحة وتعلق بالماء أو الشراب مهما كان، وقد يخرج من فمك شيء من الريق، فلذلك يشمئز الناس من هذا. والواجب أن الإنسان يتأدب ويراعي مشاعر الآخرين ولا يرضى لهم إلا ما يرضاه لنفسه. فأنت تكره أن يفعل ذلك وأنت ستشرب من هذا المعون، إذن أنت تأدب ولا تفعل شيئا مما نهي عنه، فلا تتنفس بالإناء ولا تنفخ فيه فتفسده على غيرك وتسبب للآخرين الاشمئزاز والكراهية. فعلى هذا ينبغي للمسلم أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة والآداب النبوية في جميع الأحوال ولا يحتقر منها شيء. فالسنة هي أردت أن تشرب أن تقسم شرابك على ثلاثة أنفاس، تشرب ثم تبعد الإناء ثم تتنفس، تبعده يمين أو يسار ثم تتنفس، ثم تشرب الثانية والثالثة وهكذا، حتى تلتزم بالآداب ولا تسبب لغيرك الكراهية وتخالف السنة. فما ترك عليه الصلاة والسلام شيئا إلا بينه لنا في جميع الأمور عامة، الدين شامل والحمد، عبادات ومعاملات. فالخير يجب علينا أن نفعله ونسابق إليه ولا نحتقر منه شيء، والشر نتجنبه ولا نقترب منه ولا نحتقر منه شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تحتقر شيء أبدا، تؤجر وتأثم على حسب ما فعلت أو قلت. نعم. قال رحمه الله تعالى باب القسم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة صححه ابن حبان والحاكم ولكن رجح الترمذي ورسالة. القسم هو أن يجعل لكل زوجة ليلة معينة من الليالي، ولا يجوز له أن يزيد واحدة على الأخرى. فمن كان له زوجتان أو أكثر فمال إلى إحداهن وقصر في حق الأخرى فإنه يأتي يوم القيامة وإحدى شقيه مائل، إشهارا أو تشهيرا به لأنه لم يؤدي الواجب ولم يقم بالأمانة. فالله عز وجل أمر بالعدل، وإن خصتم أن لا تعدلوا فواحدة. والعدل فيما يملك الإنسان وما يستطيعه، وكل شيء يستطيعه إلا القلب. فالله عز وجل يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني تقصر في حقها وتجفوها لا مطلقة ولا لا ذات زوج ولا مطلقة. فهذا من الحيف والظلم والجور وعدم العدل. فالله اشترط علينا بالتعدد العدل، والعدل بما يملك الإنسان وما يستطيعه. والنبي صلى الله عليه وسلم أعدل الناس لا شك في ذلك في كل شيء، سواء فيما خص أهله أو غيره، فليس هناك أكمل منه عدلا من الناس أجمعين. ومع ذلك كان يقسم ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني، يعني لا تؤاخذني فيما تملك، يعني القلب، ولا أملك. الإنسان قد يحب بعض أولاده أشد من بعض أو إخوانه أو غير ذلك، مع أن المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يجب عليه العدل، يعني القسم، العدل بين النساء بالقسم، لأن الله عز وجل قال له ترجي إليك من تشاء منهن ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء. فالله خيره، ولكن عليه الصلاة والسلام كان يقسم ويعدل، ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء، فلا حرج عليه. ومع ذلك كان يقسم ويعدل في كل شيء يملكه ويستطيعه، في الإقامة، يعني في المبيت، في الدخول، في دخول البيت، في المحادثة، في المطعم والكساء والسكن، ما فضل واحدة على الأخرى. والقسم إنما يعتبر فيه الليل لأنه وقت المبيت والسكون والراحة، أما النهار فإنه وقت طلب المعيشة والضرب في الأرض. لكن إذا كان إنسان أيضا عنده وقت في النهار يقيم فيه فالواجب أن يكون النهار تابعا لليل، النهار تابعا لليل الماضي ليس الليل المقبل. هذا حسب المعروف، لكن لو اتفقوا على أن نهارهم يتبع ليلهم المقبل هذا يرجع إليهم، يعني الزوج وزوجاته. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم في الليالي، وفي النهار أيضا يمر على الجميع يطوف بهن، يعني يدخل عليهن ويحادثهن ويقترب منهن من غير مسيس. ويكون النهاية عند التي هو عندها في الليل. وكان من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام أنه يجمعهن أو يجتمعن عنده في الليل عند التي هو عندها فيحدثهن ويؤانسهن، فإذا أراد النوم تفرقنا. وكان إذا سافر أو أراد السفر عليه الصلاة والسلام أقرع بينهن أيضا، أقرع بينهن يعني جعل السهم يسهم بينهن، فأيهن خرجت قرعتها خرج بها معها معه عليه الصلاة والسلام. فهذا من كمال عدله حضرا وسفرا. فالقرعة إذن قسمة شرعية في الأموال وفي جميع الأمور، يمكن أن تتخذ مرجحة للعمل أو الشيء الغرض الذي يراد فعله. وأما كيفيتها كل يعني الباب مفتوح مطلقة، كل على طريقته التي تعجبه، يجعلون القرعة على الطريقة التي تعجبه. ولذلك إذن ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يجب عليه القسم والعدل بينهن في القسم، ولكنه التزاما منه وحرصا منه على تطيب خواطر الجميع وأن يكون قدوة لأمته عليه الصلاة والسلام، حيث قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقال استوصوا بالنساء خيرا، وأمر بالعدل وحث عليه وحذر من الجور والظلم. فكان إذا عليه الصلاة والسلام أعدل الناس في هذا الشأن وغيره. المحبة كما قلنا مما يملكها الله، ولا أحد يتدخل فيها ولا أحد يملكها، ما تستطيع. كذلك مسألة الجماع هذه ترجع لمحبة القلب وإقبال الإنسان، هذا لا يؤخذ به بشرط أن لا يهجر الأخرى بل يعفها ويحصنها. أما كونه يرغب في واحدة دون أخرى أكثر هذا عائد عليه ولا أحد يحاسبه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد والأربع وسنده صحيح. نعم. إذن الظلم محرم في كل شيء، واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله عز وجل لما أباح لنا التعدد اشترط علينا العدل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالواجب الإنسان يعدل. يجب للمرأة حتى لو كان ليس له إلا واحدة، فالواجب عليه ليلة من أربع، ثلاث ليالي لا تلزمه إذا لم يحب أن يبيت عندها، على أن لا يكون مثل ما يفعل بعض أهل زماننا نسأل الله السلامة والعافية، يسهرون خارج البيت على أمور قد لا يرضاها الله عز وجل. ولكن نقول يكون في بيته، إلا أنه لا تلزمه ولا يلزمه أن يبيت معها في الليالي الأربع كلها، إنما لها ليلة من أربع هذا واجب. فإن كان من الذين يحبون العشرة الحسنة والخلق الطيب والكمال فإنه يبيت عندها دائما ما دام أنه في بيته وليس له امرأة غيرها. فلقد جاءت امرأة إلى عمر رضي الله عنه فأثنت على زوجها خيرا في كثرة الصوم والصلاة في الليل، يعني أنه منقطع للعبادة، أثنت عليه خيرا ما سبته. ففرح عمر رضي الله عنه وأثنى على المرأة أن ذكرت زوجها بخير. وكان عنده رجل، فلما ولت المرأة قال يا أمير المؤمنين المرأة تشتكي زوجها، كيف تشتكي زوجها؟ تثني عليه. قال إيه هي تثني عليه، لكن معناها أن تثني عليه أنه كل الليل والنهار ما يعرفها. فدعيت فقال ماذا قلت؟ فأعادت الكلام، ففهم أو نادى زوجها وعرف أنه منقطع للعبادة مثل ما كان أبو الدرداء حتى أنكر عليه سلمان رضي الله عن الجميع. فلما عرف أنه منقطع عنها لا يبالي بها ليلا ونهار كله في عبادة، فقال عمر رضي الله عنه لهذا الرجل أنت الذي عرفت مشكلتهم وهدفهم أو هدفها فاحكم بينهم فاحكم بينهم. فقال نفرض أنه رجل له 4 زوجات لكل واحدة منهن ليلة، فعليه أن يبيت عندها ليلة من 4. فاتفقوا على ذلك وأعجب عمر بهذا الحكم وقال لهذا الرجل اذهب فأنت قاضي في البلد الفلاني في أحد البلدان الكوفة والبصرة الله أعلم. فالمهم أنه إن القسم يجب أن يكون ليلة من 4، وما زاد فهو تطوع، لا يعني لا تلزمه أن يبيت عندها في جميع الليالي ولو لم يكن عنده زوجة أخرى والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. متفق عليه ولفظ البخاري. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها 3 وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم. نعم. السنة يعني المشروع الذي ينبغي للمسلم أنه إذا تزوج امرأة بكرا وعنده زوجة قبلها فمن حقها أن يبيت عندها 7 متوالية حتى تألفه ويألفها وتعرفه ويعرفها، لأنها جديدة على الزواج والأزواج، فلا أقل من 1 أسبوع يمكث عندها ثم يقسم، يعني بينها وبين نسائها أو امرأة أخرى. أما إذا كان الثيب قد سبق أن عرفت الأزواج وعرفت الأمور فإنه يكفيها تطيبا لخاطرها أن يبيت عندها 3 ثم يقسم. يؤكد ذلك الحديث الثاني، حديث أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام أقام عندها 3 ثم قال أما إنه ليس بك هوان على أهلك، يعني لست مهانة أو محتقرة أو فيك نقص، فإن لك يعني حق الاحترام والفضل، ولكن إن أحببت أن أسبع لك يعني يقيم عندك 7 أقمت، ولكن إن سبعت لك سبعت لأزواجي يعني يذهب عنها ثم يبيت انت كل واحدة سبعا. فقالت لا، يعني فما اختارت ان يسبع بل تكفي ثلاث من اجل انه يقسم كل ليلة عند واحدة ويعود اليها. اذن فتبين لنا من الحديثين انه من السنة والمشروع ان الانسان اذا تزوج زوجة وعنده غيرها ان كانت بكرا فالسنة ان يبيت عندها سبعا، وان كان ثيبا يكفي ان يبيت عندها ثلاثا ثم يقسم بين نسائه. وهذا من العدل المشروع والمأمور به، وكان يفعله عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: إذا كان الطعام الذي الموجود على المائدة متنوع، فهل لو أن يأكل من غير ما يليه أم يشمله الحكم لا يأكل إلا مما يليه؟ لا، إذا كان مثل التمر مثلا له أن يمد يده ويأخذ التي تعجبه، أو مثل بعض المأكولات التي قد تكون موزعة على المائدة على السفرة وقد يكون يشتهي شيء وليس عنده شيء قريب منه، بإمكانه أن يمد يده ويأخذ أو يقول لصاحبه ناولني هذا أو مثلا، هذا ما يضر إن شاء الله. إنما الكلام على الطعام الذي هو بإناء واحد، إذا طاشت يدك ربما اشمأز الآخرون من مس يدك. أما مثل هذه الأشياء الناشفة والموزعة هذا ما يضر، مثل التمر، التمر أيضا معفوع عنه، الإنسان يأخذ أي واحدة تعجبه. يقول السائل: إذا دعاني شخص إلى وليمة وكان في مكان بعيد في بلد غير بلدي، فهل يجب علي أيضا أن أذهب إليه إذا كان فيه مشقة؟ لا، إذا كان فيه مشقة فأعتذر منه، تصل به وأعتذر منه وادع الله له بالبركة. وعلى كل حال ما ينبغي الإنسان أن يكلف الآخرين السفر من أجل وليمته. يقول السائل: ما حكم الأكل من ذبيحة من ذبحها وكان تاركا للصلاة؟ إذا كان قد ذبح بيده فلا تأكل منها شيء، لأن تارك الصلاة العلماء حكموا عليه بالكفر بناء على قوله عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة فقد كفر، والكافر ذبيحته حرام لا تحل. أما إذا كان ذبحها غيره فهذا لو أكلت، إذا كان يعجبك أن تأكل تأكل، فلك غرمه عليه غرمه، وإن تورعت عن طعامه وأكله فهذا عائد إليك. يقول السائل: هل قول البعض بعد الصلاة الله يقبل أو تقبل الله من الأمور المشروعة؟ هذا ليس من السنة ولم يرد، ما سمعته لهذا أصل. مثل من يسلم على من عن يمينه وعن شماله كل ما التفت كل ما سلم من الصلاة، هذا ليس من السنة. أما كونك أحببت أن تسلم على إنسان بعيدة، قصدك أن تسلم على هذا الذي بجوارك مثلا أو أمامك، لا تقصد أن تطبق عادة اتخذها بعض الناس، بعضهم يقول تقبل الله وبعضهم يقول حرما وبعضهم يأتوا بها، هذه ليس لها أصل من السنة. يقول السائل: ما المقصود، ما هي، ما هو تعريف البدعة، وكيف وهو سبب تفريق العلماء إلى البدع، إلى بدعة أعمال إلى بدعة ألفاظ؟ البدعة هو كل ما ليس له أصل من الشرع، كل شيء ليس له أصل من الشرع، لا في القول ولا بالفعل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين، فإنه بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد والبدعة تختلف، أحيانا تكون يعني بالعقيدة وقد تصل إلى درجة الكفر، وقد تكون في أمور مخالفة للسنة ومخالفة للأفضل، فهذه ينبغي تركها لأنها ليست من السنة، ولو استحسنها صاحبها فلا يفرضها علينا ويقول هذه بدعة حسنة، فالبدعة تختلف على كل حال وتتفاوت. وإذا أشكل على الإنسان أمر من الأمور أقوال أو أفعال، فإن عليه أن يسأل أهل العلم المقتدى بهم المعروفين، يعرض على الكتاب والسنة، وعرضوا على الكتاب والسنة بسؤاله أهل العلم، كما قال عز وجل فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فابن مسعود رضي الله عنه جاءه رجل وقال يا أبا عبد الله أو يا أبا عبد الرحمن هو اسمه عبد الله، إني رأيت اليوم عجبا. فقال وما رأيت؟ قال رأيت ناس جالسين بينهم حصى يسبحون ويتعاطون فيما بينهم، كل واحد منهم يعني يسبح بهذا الحصى ثم يمده للآخر وهكذا. فذهب إليهم وراهم قالوا ما فعلنا شيء، نحن نذكر الله. طيب ذكر الله على هذه الصفة لم يعهد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسنة الرسول حية غضة، حتى ثيابه لم تبلأ، وزوجاته لم تمت، وأصحابه موجودين، وأوانيه لم تتكسر. ما أسرعكم ابتدعتم واتخذتم غير السنة؟ فأنكر عليهم رضي الله عنه، وهم ما فعلوا شيء كفر ولا يعني من كبائر الذنوب، لكن الشيطان يستدرج بالإنسان، يستدرج بالإنسان من الشيء السهل إلى ما هو أكبر. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.